فقط كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد واعلموا أن الله غني حميد صدق الله.